بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع دروس النحو من خلال ألفية الإمام بن مالك رحمه الله تعالى مع باب الحال. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. ونحو هذا التركيب في الكلام، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن، هذا التركيب جائز، وهو تركيب اشتمل على الحال كما اشتمل على عامل الحال حال كون العامل أفعل. احنا مضى معنا بأن عامل الحال إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا فإنه يجوز تأخره عن الحال، والحال ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهة أو كان وصف أو صفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذراحر مخلصا زين الله. فإذا كان صاحب الحال عفوا إذا كان عامل الحال فعلا متصرفا أو وصفا، هذا كلاس احنا مثلنا اسم فاعل واسم مفعول، أما أفعل تفضيل فيها تفصيل أذكرها لك. أما إذا كان العامل أفعل تفضيل فالأصل أنه لا يجوز تأخره عن الحال. تقول مثلا: زيد أفصح الناس خطيبا، زيد أفصح الناس خطيبا، هذا هو الأصل، فلا يجوز أن يتأخر عامل الحال عنها إذا كان العامل أفعل تفضيلا. واضح هذا؟ صح. أما في بعض التركيب إذا كان مركبا تركيبا معينا فيجوز أن يتأخر، فيجوز أن يتأخر، وذلك إذا حصلت المفاضلة بين حالين، إذا حصلت المفاضلة بين حالين سواء كان صاحبهما واحدا أو متعددا. مثال ما كان صاحب الحال فيه متعددا ما ذكره ابن مالك رحمه الله: ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو أفضل من عمرو معانا، وأنفع من عمرو معانا. شوف زيد مفردا أنفع، زيد معانا أنفع، وأصل الكلام زيد أنفع، زيد أنفع مفردا، أصل التركيب كما ذكرنا في المثال السابق. زيد أفضل الناس أفصح الناس خطيبا، قل زيد مثلا أفضل الناس مفردا أو أفضل من غيره مفردا، لكن لما كان التفاضل بين حالين وكل منهما أو كل له صاحبه كما في هذا المثال، تقول زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، فعندنا حالان وهو مفردا ومعانا، ففضلنا أحدهما على الآخر، أحدهما حال كونه منفردا على آخر حال كونه معانا، وصاحب الحال متعدد، المنفرد غير المعاني. في مثل هذا الترتيب يجوز أن يتقدم أو عفوا يجوز أن يتأخر عامل الحال، يجوز أن يتأخر أفعل التفضيل عن الحال. قل زيد منفردا أنفع من عمرو معانا، وهذا يصلح حكمة ويصلح عبرة في الناس جميعا. أحيانا واحد متقن خير من عشرة لا يحسنون. ما معنى مثال؟ المثال واحد منفردا يحسن عمله مثلا خير من عشرة يتعاونون وكلهم لا يحسنون. غير مفهوم. وهذا كثيرا ما يكون، سبحان الله. أحيانا تأتي بأشخاص كثيرين لأداء مهمة لا يوفقون وهم مجتمعون متعاونون ومع ذلك لا يحصل المقصود به. وأحيانا يكون واحد يحسن ذلك ويتقنه ويأتيه بأفضل وجه، احنا في الغرب يقولوا عندنا كمش كمش كمش نحل خيمش واري ذبان كمش نحل خيمش واري ذبان. الواحد يحسن خير من عشرة لا يحسنون وإن كانوا متعاونين وإن كانوا متعاونين. قالك ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. زيد وحده خير من عمرو معه وغيره يعينه. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. مستجاز لا يهين. هذا الأسلوب جائز من غير ضعف ولا ضعف فيه. لن يهين أي لن يضعف. حرنا مثلنا غير في إذا كان صاحب الحال متعدد. وعندنا أمثلة كثيرة يكون صاحب الحال واحدة وإنما تقع المفاضلة بين حاليه هو. قل ابن الجزري مقرئا خير منه محدثا. الإمام ابن الجزري رحمه الله حال كونه مقرئا خير منه أصوليا لم يشتهي بالأصول. الذهبي محدثا أشهر منه نحويا أو فقيها وهكذا. تقول فلان متكلما خير منه كاتبا. وإن شئت أن تعكس فلان كاتبا خير منه خطيبا مثلا وهكذا. هنا تعددت الحال وصاحبها وقع. هو المهم أفعل التفضيل أن تقع المفاضلة بين حالين سواء كان صاحبهما واحدا أو لكل حال صاحبها. فهمت أهل الله يفهمنا زيد. والحال قد يجيب الله يفتح الجميع كما كان يقول الشيخ محمد قبورة رحمة الله. تعرفوا هذا أحد علماء الغرب الإسلامي ومن علماء البلاد الذين نفع الله بهم ومع ذلك كان مغمورا كسائر شيوخ البلاد. يعني كان عايش مشتاق تمرة كيموت يعلق العرب كيموت العلامة الفقير كان أي واحد ما سمع به لما يموت كما وقع على الشيخ بن سماية رحمة الله عليه العلامة الكبير عبد الحليم بن سماية أحد كبار علماء البلاد لما مرض وأن أنهكته العلل وبدأوا الناس يزوروه يعني يعرفوا به قالوا كي كنا حاجة قلت والو كي ولينا والوكم تقولوا حاجة كي كبرنا وخلاص زعماكم بتجون تحكيوا كي كنا زمان نقريونا كاش يسمع. نفس الشيء الشيخ أبورة رحمه الله كان فقيها أصوليا ضليعا رحمه الله. وكان من أراد أن يستنشق عبق التدريس القديم كما كان عليه علماء الجزائر قديما يشوف الشيخ أبورة يعني بأسلوب سهل هكذا ومن غير تكلف مع طرح للتكلف وقرب من الطلاب ودعوات متكررة تتخلل الدرس يدريش في خمس دقائق عشر دقائق ويدعي الله يفتح عليكم جميعا الله ينور بكم الأمة الله دائما سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه سائر علماء المسلمين. نعم زيد قول. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. قال رحمه الله والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. هذه مسألة سهلة تتعلق بتعدد الحال. أنه من الجائز أن يكون صاحب الحال مفردا والحال متعددة. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وهكذا. أقبل زيد ضاحكا مستبشرا وهكذا. واضح. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد حال كونه صاحبه مفرد فعلم وغير مفرد. قد يكون الحال متعددا لصاحبه المتعدد كما في قوله تعالى سخر لكم الشمس والقمر دائبين. هذا تعدد الحال أي دائبا ودائبة. القمر دائبا والشمس دائبة. فالحال متعدد وصاحبها متعدد كذلك. قل يعني حضر المسلمون الخطبة. المسلمون متعدد جمع. حضر المسلمون الخطبة منصتين خاضعين خاشعين باكين. هذا تعدد صاحب الحال والحال. تقول أقبل زيد وعمر مسرعين مغضبين وهكذا. المهم الحال قد يجيء ذا تعدد يكون صاحب الحال واحد والحال متعددة أو يكون صاحب الحال متعددا والحال متعددة كذلك أو والحال متعددة. نعم. مفرد فعلم غير مفرد. أما تفاصيل التفريق والاتحاد تصيبوها في الله. هذا هو المقصود. المقصود فك كلام ابن مالك وتقريب معناه. أما تتبع التفاصيل والجزئيات هذا موجود في كتب النحو. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. في الأرض في الأرض في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. نعم. وعامل الحال بها قد أكد. يشير إلى أن الحال كما تأتي مؤسسة كما مضى تؤسس معنى جديدا لا يتم إلا بذكرها. تأتي كذلك الحال مؤكدة لعاملها، إنها لا تفيد معنى جديدا غير الذي جاء في العامل لكنها تؤكده. إذن عندنا الحال إما أن تأتي مؤسسة وإما أن تأتي مؤكدة. نعم. ما تقدم ذكره حال في الجملة هو حال مؤسسة. مؤسسة وقد تأتي مؤكدة أي مؤكدة للعامل، مؤكدة للعامل إما بلفظه أو معناه. ما أرسلنا إلى فرعون رسولا أو لا. المهم هذا قد يكون بلفظه كما قد يكون بمعناه. ولا تفسد في الأرض مفسدة أو رسولا أي مرسلا كما أرسلنا للناس. ها أرسلناك للناس رسولا، أرسلناك مفعول به لأنه إشكال في الأخر لم يستوفي مفعولا به. أرسلناك للناس رسولا، رسول حال مؤكدة للعامل لأرسلناك، لأنه أرسلناك الفعل والمفعول، الفعل والفاعل والمفعول به. رسولا أي مرسلا هذا توكيد للعامل، توكيد للعامل من لفظه وقد يكون بمعنى. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا، تبسم هو حال كونه ضاحكا. قال تعالى ثم وليت مدبرين، والإدبار في معنى التولي، ثم توليتم حال كونكم مدبرين. وابن مالك رحمه الله أشار إلى الآية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعثي هو الإفساد أي ولا تفسدوا في الأرض حال كونكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهكذا. زيد وعامل الحال بها قد أكد، بها أي بالحال قد أكد يتم أكد. نعم. في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. شوف وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. قد تأتي الحال مؤكدة لجملة اسمية كما في قوله تعالى هذا صراط ربك مستقيما، هذه حال مؤكدة لجملة، هذا صراط ربك مستقيمة، حال كونه مستقيمة. لكن أين العامل في الحال؟ قال لك إذا جاء الحال مؤكدا لجملة، لجملة قبله، فإن عامله يكون مضمرا، يقدم بإعرف أو إعلم كما هنا هذا صراط ربك أعلمه مستقيم أو يعرفه مستقيم. ويمثل نحاد بمثال شهير مثلا زيد أبوك عطوفا أي حال كونه عطوفا. هذا لماذا تأكيد؟ لأن معنى العطف موجود في الأبوة، لا تنفك أبوة عن العطف. هذا أبوك عطوف حال كونه عطوفا فيتؤكد، لأنه ما دام أباك فهو عطوفا، فيأكدت معنى الجملة. لكن العامل فيها مقدر، تقول زيد أو فلان، تقول زيد أبوك عطوفا أي اعرفه عطوفا، أو عرفته عطوفا، أو علمته عطوفا، وهكذا. واضح. فهذا مثال للحال المؤكدة للجملة، هذا صراط ربك مستقيم أعلمه ويعرفه مستقيم. هو ماذا صراط الله فلن يكون إلا مستقيما، أن ربي على صراط مستقيم، ما دام صراط الله فلن يكون إلا مستقيما. لكنه توكيد الحال لجملة. أعيد. وإن تؤكد جملة فمضمر، وإن تؤكد الحال جملة فمضمر عاملها ولفظها، ولفظها يؤخر. فإذا جاءت الحال مؤكدة لجملة وجب حكمان، الحكم الأول إضمار عاملها، الحكم الثاني تأخيرها حال كونها مؤكدة للجملة ولفظها إلى لفظ الحال يؤخر. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة. موضع الحال تجيء جملة أراد أن يفيدنا بأن الحالة قد يأتي قد تأتي جملة تجي جملة كما أن ها تأتي يأتي كما أن الحالة تأتي مؤكدة للجملة قد تأتي هي جملة تأتي هي جملة تأتي هي جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة جاء زيد وهو ناوي رحلة أي ناوي حال كونه ناوي ناوي رحلة لكن الحال جاء ها هنا جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة اسمية سيذكر جاءت اسمية تأتي فعلية وعاود وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة تجيء جملة اسمية كجاء زيد وهو ناوي رحلة أو تأتي فعلية كجاء زيد يضحك أي ضاحكة وهكذا يمزق وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت عاود شكرا وذات بدء بمضارع ثبت وذات بدء هنا يشير إلى الجملة الحال التي تكون جملة فعلية وذات بدء بمضارع ثبت ثبت أي حال كوني غير منفي لأنه إذا كان منفي فيه تفصيل وربما تأتي الإشارة إليه حوت ضميرا ومن الواو خلت قال وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت قال لك الحال إذا جاء أو إذا جاءت جملة فعلية مضارعها مثبت مثبت فلا بد أن تشتمل على ضمير يرجع إلى صاحب الحال ولا بد أن تحذف منها من هلوى قل جاء زيد يضحك جاء زيد يضحك أي ضاحك حال كونه ضاحك فيشتملت على الضمير لأنه مستتر تقديره هو جاء زيد يضحك أي هو وحذفت منها الواو وجوبا فلا يصح أن تقول جاء زيد ويضحك ومهم ذلك متأول كما سيأتي وأول بالجملة الاسمية مهمه في الجملة الفعلية متأول بالجملة الاسمية كما سيأتي قول عن ترى علقتها عرضا وأقتل قوما وأنا أقتل فإذا كانت الحال جملة فعلية مضارعها مثبت غير منفي وجب أن يكون فيها ضمير يعود على صاحب الحال وأن تحذف منها علاش تحذف الواو لا داعي لها ولأنها في قوة الحال الأصل لا تذكر تقول جاء زيد ضاحكا لا يصح أن تقول جاء زيد وضاحكا جاء زيد ضاحكا أي حال كونه ضاحكا يضحك مع ضاحك زيد وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها نوي مبتدا شوف وذات واو بعدها نوي اذا كانت جمله الحال جاء جمله فعليه وفيها الواو اكرام نقول تحذف منها الواو اقل لك اذا رايت الواو فعلا منها ليست فعليه وانما هي جمله اسميه حذف منها المبتدا احد ركني الجمله حذف منها المبتدا قول وذات واو بعدها نوي مبتدا له وذات واو بعدها وذات واو بعدها نوي المبتدا اي بعد تلك الواو نوي المبتدا يقدره ايوه له المضارع جعلن مسندا له المضارع وجعل ذلك الفعل المضارع مسندا للمبتدا المحذوف فتكون الجمله مركبه من مبتدا وخبر هو فعل مضارع فعل المضارع هو الخبر كما في قول الشاعر اظن عن ترى قال علقتها عرضا واقتل قومه كيف شو اقتل وانا اقتل قومه تقول مثلا لقيت عمرا واصك عينه كما جاء في الامثله حال كوني صاك لكن هنا واصك اي وانا اصك وأنا أصك عينه صك يضربه هكذا وأصك وجهه صكت وجهه كما في قوله تعالى زيد وجملة الحال سوى ما قدم شوف جملة الحال سوى ما تقدم ذكره إذا لم تكن فعلية سوى ما تقدم ذكره بواو أو بمضمر أو بهما جملة الحال سوى ما تقدم بأن كان جملة اسمية أو جملة فعلية مضارعها منفي أو ماض منفيا أو مثبتا يعني ما سوى ما تقدم ذكره لك فيه ذكر الواو وحدها دون ضمير أو ذكر الضمير دون الواو أو ذكر الواو مع الضمير ولا بد من أحدهما أو من كليهما لا بد من الواو وحدها أو الضمير وحده أو الواو لا بد من شيء يرجع إلى ما سبق إما واوا أو ضميرا أو كليهما. صح. عود. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر. بواو أو بمضمر أو بهما. بواو فقط، قل مات زيد والشمس طالعة. مات زيد والشمس أي حال كون الشمس طالعة، هنا الواو فقط. بواو زيد أو بمضمر. مات الإمام الغزالي مثلا، أو مات فلان وصيته عند رأسه. وصيته عند رأسه، هذا فيه الضمير من غير واو. واضح. أو بهما، مات الإمام الغزالي وصحيح البخاري فوق صدره. صحيح البخاري فوق صدره. فغير ما تقدم من كونها جملة فعلية مضارعها مثبت بأن كان مضارعها منفيا أو كان فعلها ماضيا مثبتا أو منفيا، أو كانت جملة اسمية مثبتة أو منفية، صور كثيرة يجوز لك فيها ذكر الواو أو الضمير أو ذكرهما مع والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. قالوا الحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. أراد أن أقول لك بأن العامل قد يجوز حذفه، عامل الحال قد يجوز حذفه، كما أنه قد يجب والأصل ذكر العامل، لكن قد يعرض له ما يسوغ حذفه جوازا أو وجوبا. جوازا بأن يدل عليه دليل لفظي أو معنوي، لفظي كما في السؤال، قل كيف قدم عمرو، قل مسرورا. هذا الحذف جائز، يجوز تقول مسرورا ويجوز تقول قادمة مسرورا، لأنه دل عليه دليل لفظي قبله. صح. ولا يكون الدليل معنوي، مثلا تقول له حين يأتي واحد جاي من الحج، تقول له قدوما مبارك مبارك، أو نحو هذا، أو نحو هذا مما يدل يشعر، تكون القرينة معنوية وليست قرينة لفظية، وليست قرينة لفظية. زيد. التمييز. نعم. أو تقول مثلا مقبولا أو نحو هذا بالنسبة لمن جاء من الحج، بالنسبة لمن جاء من الحج وهكذا. نعم. زيد. قد يحذف ما فيها عمل وبعض. لا مازال عودنا. هذا الجائز. الجائز. ومن الحذف ما يكون واجبا. فضيلة. يكون واجب. الحذف واجب. وله الصور يذكرها النحو. من هاني يسد مسد الخبر كما مضى كضرب العبد مسيئا. إذا كان مسيئا العامل حذف، يكون العامل محذوفا، أو ما دل على تدرج. اقرأ صفحة فصاعدا، صاعدا يعني واذهب صاعدا، وهكذا. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. وبعض ما يحذف ذكره حضل، أي بعض ما يحذف أي العامل ذكره حضل، أي يجب حذفه في بعض الصور، يكون حذفه واجبا لا جائزا فقط. التمييز في اللغة العربية مصدر، ميز يميز تمييزا، ميز يميز تمييزا، ويأتي في اللغة العربية لمعاني كثيرة، أصله الميز، من ماذا يميز ميزا، ميز كذا بكذا إذا خصه به، ميزهما إذا فرقهما منه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح فله تعريف، من أسهلها أنه اسم منصوب مفسر لمن بهم أو استبهم من الذوات. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم أو استبهم، قلنا أفصح الأدق أن يقال استبهم، من الذوات، كقولك مثلا اشتريت 20 كتابا وطاب محمد نفسه، اشتريت 20 هذا مبهم، 20 واش، يحتاج إلى تمييز يميز هذه الجملة، يميز هذا هذه الذات، يميز هذه الذات. اشتريت 20، 20 ماذا؟ 20 كتابا مثلا، قول اشتريت مثلا كيلين، كيلين من ماذا؟ يحتاج إلى تمييز هذه الجملة، كيلين من خبز من الشعير، كيلين شعيرا أو منوين برا قفيزا تمرا وهكذا. كذلك طاب محمد نفسا، طاب محمد، ما الذي طاب؟ هذا يسموه تمييزات، يسموه تمييز النسبة، أي أن يميز النسبة، أن تكون يعني نسبة الطيب إلى زيد، طاب زيد، طاب محمد، طاب عمرو، ما الذي طاب فيه؟ ولابد أن يطاب، ما الذي طاب في هذا؟ نسبة الطيب إلى هذه الذات مبهمة مجملة، تحتاج إلى تفسير وإيضاح وبيان. طاب محمد أي نفسه، أي طابت نفسه، طابت نفسه، وهكذا. زيد اسم بمعنى من شوف عظم عمرو قدر، ما الذي عظم فيه؟ قدره، يقدر يكون عظم رأسه وعظم قدره، وهكذا أمثلة كثيرة، وسيأتينا بعض الأمثلة في كتاب الله، كما قال في قوله تعالى ملء الأرض ذهب، ملء الأرض ذهب، هذا تمييز، تمييز ذات، وهكذا. والتمييز كما ذكرنا إما يكون تمييز ذات وإما يكون تمييز نسبة. تمييز الذات يكثر فيما يدل على المساحات والمقادير ونحوها، المساحة، المقادير من مكيل أو موزون ونحو ذلك. وتمييز النسبة، تمييز النسبة أي النسبة الواقعة بين طرفي الجملة المفيدة، طرفي الجملة المفيدة، أي نسبة المسند إلى المسند إليه، فنميز هذه النسبة لكونها مجملة. فإذا كانت النسبة بين المسند والمسند إليه مجملة احتاجت إلى تمييز. اسم بمعنى هو زيد، ويأتي محولا من الفاعل ومن المفعول، يأتي مميزا من الفاعل، ويأتي التمييز من المفعول به، من الفاعل مثلا قولنا واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، ومن المفعول به وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، وتقول زرع فلان الأرض تينا، وهكذا. مثال زيد أنا أكثر منك مالا وولدا، قد يأتي من مبتدأ، وهكذا سيأتي كثير من الأمثلة في الباب. اسم مبين، اسم بمعنى من مبين. شو أولا هو اسم بمعنى من، وهذا في الأصل هذا حكم أغلبي، لأن مجيئه من الفاعل أو من اسم المفعول لا يصح مجيئه على معنى، لكنه في الأصل وفي الغالب يأتي بمعنى، بمعنى من، يأتي بمعنى من، إلا ما كان دالا على الفاعلية أو محولا من اسم الفاعل أو المفعول سيأتي. اسم بمعنى من مبين النكرة، يكون مبينا أي مفسرا لما قبله على كونه نكرة، ينصب لا يكون إلا منصوبا. وذلك التمييز إذا كان غير منصوب فليس تمييزا، ولو كان تمييزا في المعنى كما سيأتي. مد حنطة غذاء، مد حنطة غذاء، هنا مضاف ومضاف، لكنه تمييز في المعنى، تمييز في المعنى. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا. عامل التمييز ما هو العامل في التمييز؟ خلاف طويل، وهو طويل الذيل قليل النيل، ابن علي كبير الشيء. قالك العامل، قيل هو المفسر قبله، وقيل العامل فيه، هو العامل في المفسر والمفسر. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، بما قد فسره، أي ابن مالك هنا مشى على أن العامل هو هو المفسر والمفسر قل شريته 20 كتابا فالعامل في كتابا هو لفظته 20 وهكذا قول كشبر نرضا وقفيزا برا وقفيز برا كشبر نرضا هذا ما يدل ما كان ممسوحا أي دالا على المساحة كشبر نرضا شبر قل اشتريت شبرا أرضا أو عندي شبر أرضا أي من أرضي اسمه بمعنى من وفي الغالب يكون على معنى من قل عندي شبر أرضا أو ملك فلان شبرا أرضا وهكذا زين كشبر أرضا وقفيز برا القفيز ما دل على مكيل قفيز برا ملك فلان قفيزا برا وعندي قفيز برا وهكذا ومنوين عسلا وتمرا ما دل على على الوزن منوان عندي منوان عسلا ومنوان تمرا وهكذا ثم عيد نجري باش نكمل وبعد ذي وشبهها روح وبعد ذي وشبهها جره اذا اضفتها كمد حيضات غذاء عجل العجله نحن نلجا اليها وكنا لا نحبها نعم نتوقف عند هذا نكمل الدرس الغد ان شاء الله.